الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم كلامه والعمل به. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. طيب، من يتبرع يقرأ؟ يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب فضائل الحج والعمرة. باب فضائل الحج والعمرة. وحدثنا حبيب بن جبير الأصبهاني قال قلت لعطاء بن أبي رباح أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستأنفون العمل يعني الحاج؟ فقال لا، ولكن بلغني عن عثمان بن عفان وابي ذر الغفاري انهما قالا يستقبلون العمل. الحديث هذا يستأنفون العمل ويستقبلون العمل، هذا اثر مر فيما مضى أن بعض الصحابة سأل قال قدمت من الحج؟ قالوا نعم. قال هل ذهب بكم تجارة أو غرض من أمور الدنيا؟ قال لا، لا نبتغي إلا مكة. فبعدما فرغوا من الحج قال استأنفوا. شرحنا معنى استأنفوا، أي ابدأوا العمل من جديد، فإنكم عدتم كيوم ولدتكم أمهاتكم. هنا هذا الأثر قال يقول حبيب بن الزبير يسأل عطاء بن أبي رباح فقيه أهل مكة، يقول قلت لعطاء بن أبي رباح أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستأنفون العمل؟ يعني كأنهم غفر لهم ما تقدم، يبدأون من عمل من جديد ويحترسون عن المعاصي ويعملون بالحسنات. قال لا، ما بلغني ذلك عن رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام هذا ليس بمرفوع، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قاله عثمان بن عفان وأبي ذر الغفاري. بلغني عن عثمان بن عفان وأبي ذر الغفاري أنهما قالوا يستقبلون العمل. يستقبلون العمل أي يبدأون عملهم من جديد، فكأنما ما مضى محيت عنهم سيئاتهم فيه. والله أعلم بمراد حديثه صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا مر بعمر بن الخطاب وقد قضى نسكه، فقال له عمر أحججت؟ قال نعم. قال أجتنبت ما نهيت عنه؟ فقال ما ألوت. قال عمر استقبل عملك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر عليه رجل فسأله، مر عليه ومر به. إذا قلت مر به إنما أردت أن مرورك كان قاصدا بفلان، وإذا قلت مررت عليه قد يكون فيه قصد، وقد لا يكون فيه قصد. يقول فسأله عمر أحاججت؟ هل مضى منك حج؟ قال نعم. قال اجتنبت ما نهيت عنه؟ قال ما ألوت. يعني ما ألوت من الألي وهي القدرة، أي أني بذلت جهدي ما استطعت في اجتناب ما نهاني الله عنه. ما ألوت يعني ما قصرت، ما ألوت ما قصرت، اجتهدت في ذلك. قال عمر استقبل عملك، أي أن ما مضى مغفور له، والآن يوم جديد من حياتك، فاعمل كما شئت، فلتحترس عن الذنوب، اعمل بالطاعات. نعم، ما بعده. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حج مبرور. وفي رواية العلوي: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: يا رسول الله. وفي رواية العلوي: فقالوا: يا رسول الله، ما بر الحج؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. بعد أن مضت الآثار في مسألة استقبال العمل بالحاج إذا عاد من حجه، لأن البيهقي رحمه الله استقصى الروايات فيما ورد عن الصحابة وفيما جاء من أثر مرفوع ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة استقبال العمل واستئنافه، والآن بدأ في معرفة الحج المبرور. قال عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا جاء من طريقين، من طريق العلوي ومن طريق أبي الفضل بن القطان، فهي روايتان. جاء من طريقين، فكأن البيهقي رحمه الله أراد أن يبين ألفاظ هذا الطريق وألفاظ هذا الطريق، فقال: حج مبرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج مبرور. المبرور من فعل البر، والبر هي الطاعة واتقاء الله عز وجل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أي أن طاعة الله عز وجل ليست في استقبال البيوت واستدبارها، إنما أن تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، فسمى جميع الطاعات بر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور الذي جاء الإنسان فيه بالطاعات واجتنب المنهيات، ما جزاؤه؟ قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ليس له جزاء إلا الجنة. الجنة أعظم ثواب وبغية للمؤمن في هذه الدنيا. هو يكدح لماذا؟ إلا للجنة. الجنة ونعيمها. قد تقرأ في كتب بعض أهل الفقه أو العلم أو في بعض ما جاء في مصنفات في فضائل بعض الناس، قد يقول: قال فلان لا أبتغي الجنة، وإنما أبتغي رؤية الله عز وجل، وليس لي قصد في الجنة، وإنما قصد كذا. فهؤلاء قصروا في معرفة الجنة ونعيمها، فإنه صلى الله عليه وسلم يدأب قيام الليل ويستغفر ربه ويدعو الدعاء الطويل الكثير ابتغاء الجنة. وهكذا جاءت الآيات. والجنة ليست مجرد فقط حور عين وأكل وشرب وطعام، لا، الجنة بما فيها من نعيم: طيب النفس ورضا النفس ورضوان الله عز وجل إذا حل عليهم ورؤيته سبحانه، كل هذا من نعيم الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تظنون أن ثواب الحج مجرد مغفرة ذنوب وقد يرتكب بعدها ذنوب، ولا تظنون أن ثواب الجنة أمره فقط أنه يعطى الإنسان متاع في هذه الدنيا وشيء من مغفرة الآخرة. لا، الحج المبرور جزاؤه عظيم جدا، ليس له جزاء إلا الجنة. لا يوازي هذا العمل الصالح شيء يقابله إلا الجنة. خبر منه صلى الله عليه وسلم لأمته بأن الحج المبرور هذا جزاؤه العظيم، هو هذا المقصود من الخبر. مو مجرد إخبار الناس، لا بد من وراء الخبر مرما آخر، مقصد آخر. فما المقصود من هذا الخبر؟ ما المقصود من أنه صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ المقصود منه ترغيب الناس في ماذا؟ في كثرة الحج، وترغيب الناس في ماذا؟ في الحفاظ على أن يأتي بحج مبرور. كيف يأتي به؟ يجتنب المعاصي ويأتي بالطاعات ثم يفسرها فيما يأتي. قيل: يا رسول الله. في رواية العلوي الطريقة الأول قالوا: يا رسول الله، ما بر الحج؟ كيف يكون الحج مبرور؟ كيف يتأتى لنا أن نأتي بذلك وما هي السبيل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يكون الحج برا فتفعل ذلك، طيب الطعام من بر الحج، فأطيب الطعام، وليكن طعام طيب الكلام، طيب الكلام وإفشاء السلام، طيب الكلام وإفشاء السلام. هذا الرواية دي طيب الكلام وإطعام الطعام، طيب الكلام وإطعام الطعام. قال صلى الله عليه وسلم جوابا لمن سأله عن بر الحج، قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. هاتان كلمتان إذا تمعنا فيهما وجدت أنها تشمل جميع أنواع الخير في ذلك اليوم أو في تلك الأيام. طيب يعني طيب الكلام الرفق بالناس، إرشاد الضال، التسبيح والتذكير والكلمة الحسنة والأذكار جميعها والتقرب إلى الله عز وجل بالأقوال الطيبة وإفادة الناس ونفعهم بما يستخبرونه ويستفهمون عنه، كل هذه من طيب الكلام. وأصل الحجيج إما أن يطلب حاجة، ستر عورة أو لقمة يملأ بها أو شربة ماء يروي بها عطشة أو كلمة تهديه لأنه ضال أو عيي، إما عيي في معرفة الجواب أو أنه ضال. فرغبة الناس في تلك الأيام محصورة في هذين. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: بر الحج طيب الكلام وإطعام الطعام، طيب الكلام وإطعام الطعام. الناس ما تحمل معها أواني، الناس قادمين من سفر من آفاق بعيدة يستخفون الزاد، وكانوا يحملون معهم السويق أو ما يصبر في الحج، قد يفنى زادهم في أثناء الطريق. تلك الأيام ما في إيقاد نار ولا غيره، فمن استطاع أن يعمل شيء ويعطي جاره أو رفيقه وهو سعيد في هذا نال شيئا مما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن جزاء ذلك الفعل لأجل أن يكون حجه مبرورا الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: طيب الكلام وإطعام الطعام. نعم. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما بر الحج، قرب جنب الميكروفون. نعم. قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. لما سئل صلى الله عليه وسلم ما بر الحج، قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. لو جاء إنسان يعترض قال: الحديث من هذه الطرق مروية عن جابر، لكن ما هذا الاختلاف؟ يقول: أولا طيب الكلام وإطعام الطعام، وهنا قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. فهنا أتى بلفظ مخالف للأول، لا قال طيب الكلام وهنا إفشاء السلام، فيقال ما في تعارض بينه، لأن إفشاء السلام جزء من طيب الكلام، وهناك أتى بالعموم وهنا خص، لكأنه يقول أن إفشاء السلام من جملة جزء من تلك الجزئيات التي فرض من تلك الأفراد التي في العموم، وهذه أخصها لأن الناس في حاجة إليها، لأن الحجيج يموج بعضهم في بعض حركات، هذا ينتقل يبحث عن ماء، وهذا ينتقل يبحث عن ظلال، وهذا ينتقل ليشد إزاره، وآخر أن ينتقل لأجل أن يأخذ صبيه أو امرأته إلى مكان ما، فتجد الناس يختلطون ويتحركون. لكن هذه السنة مهدرة، وأكثر الناس لا يعونها ويمشون وهم يلتفتون وينظرون، وقل من يفشي السلام. ويخبر صلى الله عليه وسلم أن من أطيب الكلام في ذاك اليوم إفشاء السلام. إفشاء السلام ترى يلقي المحبة ويلقي المودة ويجيد الرابطة، في نفس الوقت تكسر شوكة الحسود والعدو، قد الإنسان يكون فيه ضغينة ويتربص بالآخر، فإذا قربت منه وقلت السلام عليكم ورحمة الله فإنها تطفئ كثيرا من شره. ولذا ما تقال الكافر، لأن السلام معناها الأمن والدعاء له بالأمن، هذه ما تقال الكافر، لا تبدأ بكافر بالسلام عليه، إنما تقال للمؤمن. ولذا من السنة يبدأ القليل بالكثير، والماشي يقولها للقاعد لأن فيها اطمئنان وفيها بذرة محبة، والإنسان يكثر منها، إلا إذا رأيت أن رفيقك هذا لا يرد عليك ولا يأبى بذلك فكف عنه، لأنك لو أكثرت عليه تحمله سيئات. لو قلت أنا أعمل بالسنة وما أبالي به سلم عليه، فإن لم يرد عليك فسيرد عليك من هو خير منه من الملائكة، لكن إذا رأيت مرتين ثلاثة لا يرد عليك كف عنه حتى ترى أنه رجع فسلم عليه، لأنك إن أكثرت عليه ولم يرد فإنما حملته وزرا. نعم، اقرأ ما بعد. خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز حاجا أو جهز غازيا أو خلفه في أهله أو فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. يقول عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، هذا الذي مر علينا في كتاب اللقطة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز حاجا أو جهز غازيا أو خلفه في أهله أو فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. ثلاثة أشخاص يعمل فيهم ثلاثة أعمال يقابلها أجر عظيم، أما ثلاثة الأشخاص وهو الغازي والصائم والحاج، والأعمال التي تعمل لهم تجهيز الحاج وتجهيز الغازي. إيش معنى تجهيزه؟ يعني إصلاح وإعداد جهازه. إيش معنى الجهاز؟ الجهاز كل ما يحتاج المسافر أو الغازي إليه من متاع. الغازي يحتاج إلى رمح وسيف بذاك الحين وفرس، ويحتاج الآن إلى بندقية ومنطقة، ويحتاج إلى خودة وإلى بدلة وإلى نعل ثقيل، ويحتاج إلى طعام وإمداد، وتجهز له هذه المعونة. والحاج يحتاج كذلك إلى نفقة وإلى طعام وإلى مسكن يأوي إليه وإلى مركوب، كل هذا من الجهاز. فيقول صلى الله عليه وسلم: من جهز حاجا أو غازيا. ولذا قد يكون الجهاز كامل وقد يكون ناقص، فلعل هذه من بلاغاته من بلاغته صلى الله عليه وسلم وفصاحته، لأنه لم يعين شيئا من هذا الجهاز ولم يعمم، لم يقل من جهز حاجا في جميع ما يحتاجه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في جميع ما يريده ويطلبه، إن الناس يعجزون عن ذلك، فقال من جهز حاجا. ولو أعطيته أجرة المركوب هذا نوع من تجهيزه، ولو أعطيته النفقة التي في الحج هذا نوع من تجهيزه، ولو أعطيته أجرة السكن في مكة وفي منى هذا نوع من تجهيزه، ولو حملته معك كذلك نوع من تجهيزه. وكل بر يصل إليه مقابل منفعة حسية فهو من التجهيز. وكذلك الغازي، من جهز غازي أو حاجا أو خلف، من جهز حاجا أو غازيا أو خلفه في أهله، لم يقل أو خلفه في أهلهما، قال خلفه في أهله، دل على أن الضمير يعود على آخر مذكور، آخر مذكور القريب منه، جهز غازيا أي أنه خلف الغازي في أهله بخير، خلفه أي كان خليفة له، خلفه في أهله أي أصبح خليفة عنه في أهله. ما الذي كان هو في أهله؟ كان يعولهم ويمونهم ويحفظهم ويحرسهم ويحوطهم بما يرعاهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خلف هذا الغازي في أهله، أي كان خليفة عن هذا الغازي في أهله كما كان في أهله، ينفق عليهم ويرعاهم ويسأل عن حوائجهم ويقضي شؤونهم. ولذا جاء وعيد شديد في من أتى في من خان غازيا في أهله، قال: هذا من المنكر الشديد، ليس له عقوبة إلا أنه يأتي يوم القيامة ويدفع إلى الغازي فيقول: هذا خانك في أهلك، خذ ما شئت من حسناتك. فإذا أخذت حسناته والعياذ بالله يكون أين مصيره؟ نسأل الله العافية والسلامة. ولذا قال: خلفه في أهله، أي خلفه في أهله بخير. وهذا حديث بهذا الطريق ضعفوه، لكن أما أصل الحديث من جهز غازيا خلفه في أهله فهو حديث صحيح. خلفه في أهله بخير بأي أنواع ما شئته، لأن من خلفه في أهله فكأنما غزا. جاء في بعض الروايات أن من خلف غازيا في أهله أنفق عليهم ورعاهم فكأنما غزا، فكأنه غاز. ويقول صلى الله عليه وسلم: أو خلفه في أهله أو فطر صائما. فطر صائما أي أعطاه فطره، والفطر يعني يأكل حتى يذهب نهمة جوعه، مو كما يعمل الناس يأكل شوية تمرات يغطوها ويجمع الناس يظن أن هذا هو الأجر والثواب. هذا نوع من ثواب أجرك، ليس هذا تفطير الصائم. لا، تفطير الصائم أن تأتي به فيأكل حتى يشبع، يقول الحمد لله، افعل ذلك معه وما يكون في المساجد، ثم ما يكون في الأيام التي فيها تطوع يجمعون الناس. التطوع أعمال بر خفية، ليست كالتراويح وليست كسنن صلاة الكسوف التي تعمل جماعة، لا، هذه أعمال بر، كل واحد في نفسه يخفي هذا العمل. رمضان لأن الناس كلهم صائمون، لا رياء ولا سمعة ولا مجاهرة، يفطرون جميعا. أما الأعمال الأخرى ما يعمل هكذا جماعة، من أحب يأوي إلى مكان يأكل خفة ويحمد الله، لكن ما يفعلون هذه الأفعال. إن أرادوا أن ناقل من هم جياع يعمل لهم حاجة ويوزع عليهم، لكن لا يفهم من فطر صائما أنه معنى أسرع، لأنه هكذا يفهمون. من فطر صائما أعطاه كوب قهوة في أول ما يفطر، بمعنى أنه شق فطره أول من فتح فاه وأعطاه لقمة العيش. لا، ليس هذا المراد. من فطر صائما أي أشبع نهمته عن الجوع. لو واحد قال: ما الدليل على هذا يا أخي؟ هذا تحكم. إيش نقول؟ نقول: الأصل في هذا أن النفقات مراعى في الشريعة، ومطلوب من الناس كثرة الإنفاق. ولذا جاءت الكفارات في الصوم، ولا يكون إلا بعد العجز عن الإطعام، الإطعام مطلوب. ولذا في كفارة الجماع وكفارة الحليف وكفارة القتل فيها إطعام، والإطعام أن تأتي بالطعام فتشبع الجائع والمسكين. إذا كان هذا هو المقصود من مقاصد الشريعة، فلا يفهم منها أن وضع تمرات هي المراد من هذا الحديث. لا، ليس هذا المراد، إلا أن يقول: لا أملك إلا هذا فأنا أعطيت جهدي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ما يقال ليس لك أجر، لا، لكن ليس هو المراد من هذا الحديث. المراد أن تأخذه وتأويه وتطعمه حتى يشبع، فإن علمت أنك عاجز عن هذا أن تؤويه إلى ذلك فأعطه نفقة طعامه، أو اذهب إلى وجبة الطعام فأعطه إليه، سيما إذا كانوا أصحاب دار ومنزل وأسرة. يأتي بهذا فيتكالب عليها ناس، ما نقول أنهم صائمين، الله أعلم، لكن ليس هذا هو المراد، ليس هذا المراد. ومن فطر صائما فله مثل أجره، له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. هذا يعود للجميع، من جهز غازيا من جهز حاجا ومن فطر صائما. هذا المسند، هذا المبتدأ. الخبر الذي هو جواب الشرط من؟ فله مثل أجره. المثل بمعنى العدل، عدل الشيء مقداره. أجر الغازي أجر عظيم، أجر الحاج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والصوم إذا اتقى الإنسان فيه ربه وصام لله خالصا، يقول الصوم لي وأنا أجزي به. كل ابن آدم هكذا جاء في الحديث القدسي، كل ابن آدم عمله له إلا الصوم فإنه لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجزي به، يعني أجره عظيم ما يتصوره مخلوق. فهذه هؤلاء الثلاث أمر صلى الله عليه وسلم بالإسراع في إعانتهم وعمل ما يوصلهم إلى المقصود ويساعدهم عليه، فإن لك مثل أجره. لو سأل سائل لما خص صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاث من دون سائر الأعمال، لما لم يقل فمن صلى يعطى كذا، ومن أدى زكاته وأعانه، ولا من بر والديه، ولا من قام على عياله، أو من أحسن إلى جاره؟ إنما خص صلى الله عليه وسلم والله أعلم هؤلاء الثلاث لأنهم نواب عن المسلمين. الغازي والحاج مر علينا إنهم مفد الله، مر علينا في أحاديث لسان وصحاح أنهم مفد الله، فلا بد من إكرامهم لأنهم مثلوا الأمة، كانوا خير وفد، استغفروا للناس. الغازي كذلك جاهد عن الناس وحفظ لهم البيضة ودافع عنهم وأقام للدين قومته، ولولا هؤلاء لاستبيحت أمة الإسلام. فإعانته وخلفه وأن تكون خليفة في أهله هذا مطلوب لأجل أن يأمن ويذهب، فسددت مسده ويذهب وهو مطمئن لا يخشى الضياع على أحد، فالله خير كثير من غيره. طيب والصائم؟ قال الصائم ما فائدة صومه على المسلمين؟ الغازي عرفناه، واضح؟ والحاج كذلك لم يدعو للمسلمين وهم مفد الله، فر علينا شرحناه فيما سبق. لو قال طيب الصائم ما فائدة ثواب إطعامه؟ يقال أولا القصد منه إطعام الجوعة والمساكين. أغلب الناس لا أعمال لهم، وأكثر الصوام مما يحتاجون، فأنت إذا أمنت له طعامه وإفطاره فأنت أعنت ذا كبد رطبة ولك فيها أجر عظيم. ثم إن هذا الصائم بصومه يدفع الله بحسناته مصائب عن قومه كثيرا، فإن الرجل الصوام الذاكر الله في قوم ترى يدفع عنهم السيئات، قد تحل عقوبة بأقوام ويكون دفع العقوبة من أجل هؤلاء الأخيار الذين بينه، إلا إذا كثر الخبث، إذا كثروا حتى كانوا هم الأكثرية فتحل العقوبة وتشمل الصالح والطالح، سيما إذا لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن المنكر. يقول مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. لو سأل سائل قال ما فائدة الزيادة بقوله صلى الله عليه وسلم من غير أن ينقص من أجره شيئا؟ من جهز غازيا، من جهز حاجا، أو جهز غازيا وخلفه في أهله، أو فطر صائما، فله مثل أجره. كلنا والله يرغب أن يكون له مثل أجر الحاج، مثل أجر الصائم، ومثل أجر الغازي. معنا سارع أيها الناس في عمل هذا، فله مثل أجره. لو سأل سائل إذن ما فائدة الزيادة في قوله صلى الله عليه وسلم من غير أن ينقص من أجره شيئا؟ قال أنت يوم جهزت الغازي ما تسمعون قصة المددي، أنا في غزوة غزوة اليرموك ذهب الجيش من المدينة وتبعهم مددي من اليمن. المددي يعني الجندي الذي يحب الجهاد ولم يكن اسمه مكتوب في الغزاة، الغزاة يعرضون على الإمام فيسميهم ويعطون أساميهم ويذهبون فيأتون الناس بالطرق فيذهبون معهم ابتغاء الأجر وما يمنعون. فذهب هذا المددي ولم يكن اسمه في الديوان، فذهب يقول الراوي رمقت